دقات قلبي تقول لك حبيتك، نظرات عيني بشوقها ما جيتك، دقات قلبي تقول لك حبيتك، نظرات عيني بشوقها ما جيتك، للقلب عندك حسني وفهمني، للعين ديتي في ما ناديتك، دقات قلبي تقول لك حبيتك، دقات قلبي كنت وكنت راضي بحالي، والحب ما يحير شراحة بالي، مرتاح كنت وكنت راضي بحالي، والحب ما يحير شراحة بالي، وجابني وجابك وش لزني لعذابك، وجابني وجابك وش لزني لعذابك، وش حطني في حسابك، وش هزني لقيتك، وش حطني في حسابك، وش لزني لقيتك، للقلب عندك حسني وفهمني، للعين ديتي في ما ناديتك، دقات قلبي تقول لك حبيتك، دقات قلبي تعبت ياللي مكلمتني بعينك، خليتها مرسول بيني وبينك، تعبت ياللي مكلمتني بعينك، خليتها مرسول بيني وبينك، عذبتني بسكاتك، ذوبتني بخزراتك، عذبتني بسكاتك، ذوبتني بخزراتك، ذوبتني لعاتك، ندمتني حبيتك، ذوبتني لعاتك، ندمتني حبيتك، للقلب عندك حسني وفهمني، للعين ديتي في ما ناديتك، دقات قلبي تقول لك حبيتك، دقات قلبي، دقات قلبي تقول لك حبيتك، نظرات عيني بشوقها ناجيتك، دقات قلبي تقول لك حبيتك، نظرات عيني بشوقها ناجيتك، للقلب عندك حسني وفهمني، للعين ديتي في ما ناديتك، دقات قلبي تقول لك حبيتك، دقات قلبي.